هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول أبو القاسم الشابي الذي نحتفل في هذا العام وفي حلقات هذا الأسبوع والأسبوع الماضي بالذكرى المئوية لميلاده، يقول وهو يتحدث عن الخيال الشعري والطبيعة في الأدب العربي: أما ذهبتم في يوم من أيام الربيع الحالمة إلى بعض ضواحي المدينة، حيث البرية المهتزة الناضرة والغاب المونق الجميل، أما رأيتم ذلك البلبل الأنيق المتنقل بين الغصون المورقة يترنم بأغاريده الرقيقة الشبية، أما أبصرتم تلك القبرة الرشيقة المتخطرة بين مخاوف الأشجار وحول مسارب الحقول تتغنى بتلك الأناشيد العذبة الطاهرة، أما شاهدتم في ضحوة النهار تلك الفراشة الجميلة ترفرف حول الأعشاب البليلة وتلك النحلة تحوم بين الزهور السكرى بأنوار النهار، أما ساقطت إليكم ذات يوم نسمات المساء الوادعة ذلك الصوت الفضي الجميل المتجاوب في ظلام الغاب؟ إن الجمال هو الذي نبه الطائر فغرد وأيقظ الفراش فحوم واستخف النحلة فطافت بين الرياض واتخذ من أرواحكم وأنفسكم هيكلا شعريا تعبدونه فيه وأنتم لا تشعرون. والجمال هو الذي أنطق شعراء الوجود بتلك الأناشيد الخالدة المتغنية بجلال الكون ومجد الحياة. والجمال هو الذي مهد للإنسانية هذا السبيل الذي تضرب فيه واستثار أفكار الجبابرة من مراقد النسيان. ثم يقول الشابي: حل الشاعر صيفا بعين دراهم، وهي منطقة من الشمال الغربي التونسي، مستشفيا، وهناك فوق الطبيعة العذراء الساحرة والغابات الملتفة الهائلة والجبال الشم المجللة بالسنديان، قضى عهدا شعريا وادعا خالصا للشعر والسحر والأحلام. وفي هذه القصيدة من أغاني الرعاة صورة من صور الحياة بين تلك الجبال والأودية والغابات. يقول الشاب في قصيدته: أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة، والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة. أقبل الصبح جميلا يملأ الأفق بهاء، فتمط الزهر والطير وأمواج المياه. قد أفاق العالم الحي وغنى للحياة، فأفيقي يا خرافي وهلمي يا شياه، واتبعيني يا شياهي بين أسراب الطيور، واملأ الوادي ثغاء ومراحا وحبور، واسمعي همس السواقي وانشقي عطر الزهور، وانظري الوادي يغشيه الضباب المستنير، واقطفي من كلأ الأرض ومرعاها الجديد، واسمعي شبابتي تشدو بمعسول النشيد. نغم يصعد من قلبي كأنفاس الورود، ثم يسمو طائرا كالبلبل الشاد السعيد. وإذا جئنا إلى الغاب وغطانا الشجر، فاقطفي ما شئت من عشب وزهر وثمر، أرضعته الشمس بالضوء وغذاه القمر، وارتوى من قطرات الطل في وقت السحر. وامرحي ما شئت في الوديان أو فوق التلال، واربضي في ظلها الوارف إن خفت الكلال، وامضغ الأعشاب والأفكار في صمت الظلال، واسمع الريح تغني في شماريخ الجبال. إن في الغاب أزاهير وأعشاب عذاب، ينشد النحل حواليها أهازيج اضطراب، لم تدنس عطرها الطاهرة أنفاس الذئاب، لا ولا طاف بها الثعلب في بعض السحاب. وشذا حلوا وسحرا وسلاما وظلال، ونسيما ساحر الخطوة موفور الدلال، وغصونا يرقص النور عليها والجمال، واخضرارا أبديا ليس تمحوه الليال. في حلقة الغد لقاء جديد مع الشاب إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.